بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن الآن في القاعدة السابعة في صفحة 146 من الطبعة المحققة. وقد سبق أن قلنا إن هذه القاعدة غير موجودة في كافة النسخ التي عثر عليها الآن، يعني عثر الآن على أكثر من 6 نسخ خطية ليس فيها هذه القاعدة إلا نسخة واحدة فقط في هذه القاعدة، وهذه النسخة أيضا بالنسبة لهذه القاعدة فيها شيء من السقط كما أشار المحقق، لكن لا بأس أن نعطيكم جملة فيما يتعلق بهذه القاعدة. وأنا أرجح أن شيخ الإسلام ابن تيمية أدخلها ضمن التدمرية، لأن بعض الشراح قال إن هذه القاعدة يغني عنها ما سبق. صحيح مضمونها أو شيء من مضمونها ربما ورد الإشارة إليه، لكن شيخ الإسلام قصد بيان هذه القاعدة، وهي إذا كانت بين أيديكم أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، فأراد بهذه القاعدة أن يبين نقضا لمذاهب المتكلمين الذين يظنون أن مذهب السلف فقط هو الأخذ بالنصوص. لا، السلف رحمهم الله تعالى يستدلون بالنصوص ويثبتونها ويفهمونها بالعقل الصحيح، وأن العقل الصحيح الصريح لا يناقض هذه النصوص الثابتة، وليس كما يفهم أنه السلف رحمهم الله تعالى يتلقون النص ويسمعونه ويحفظونه بدون فهم ولا تعقل لمعانيه. بل سيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه حتى طريقة القرآن هي طريقة شرعية وعقلية. بعض الناس يظن أن القرآن هو السمع، نقول لا، القرآن فيه السمع وفيه العقل، ليس العقل المنفصل عن السمع، لا، وإنما النصوص فيها مخاطبة للعقول. بل كثير من الحجاج في كتاب الله عز وجل مبني على حجاج عقلي، وتذكرون في شرح الطحاوية اللي قدمناه في هذه الدورة أنه لما ذكرنا مسألة البعث بعد الموت كيف الأدلة العقلية التي تدل بداهة هي بنص القرآن وهي عقلية على إثبات البعث أو على قدرة الله عز وجل على البعث بعد الموت. شيخ الإسلام في هذا يقول إن الله سبحانه وتعالى بين، شوف كيف القاعدة هنا، يقول في صفحة 147 أو أول صفحة 147: فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكان. إذن أدلة الوحدانية شرعية وعقلية، أدلة استحقاقه للألوهية وحده لا شريك له شرعية وعقلية، أدلة إثبات نبوة الأنبياء شرعية وعقلية، دليل المعاد كما قلنا قبل قليل وذكره هنا أيضا أدلة شرعية وعقلية. ولهذا قال شيخ الإسلام بعد ذلك: فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. ثم قال: والأمثلة المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل. وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هذا دليل عقلي، مثل ضربه الله فيه دلالة عقلية. إذن هو آية وقرآن وسمع نؤمن به ونقول آمنا سمعنا أطعنا صدقنا، لكن أيضا هو من جهة أخرى فيه دلالة عقلية. هذه طريقة القرآن، لكن ما هي طريقة المتكلمين؟ الاحتجاج بالعقل وحده وتقديمه على النقل، وهذا هو البلاء العريض الذي وقع فيه المتكلمون، الظن بأن العقل أصل وأنه يقدم على النقل عند التعارض أو عند توهم التعارض. ماذا قال منتصف صفحة 147؟ قال: وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية، يسميها الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن مجرد السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. هذه طريقة المتكلمين، يقول لك القرآن اللي هو السمع هو خبر الصادق، وخبر الصادق لا يعلم إلا بإيش؟ إلا بالأصول العقلية أولا، فهو أولا وقع في غلطين. الغلط الأول ظنه أن السمع هو خبر الصادق، ليس كل السمع هكذا. نعم فيه من السمع ما هو خبر عن غيب فهو خبر الصادق، لكن فيه من السمع ما هو إيش؟ خبر الصادق وفيه الدلالة العقلية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. المتكلمون لا، كل القرآن من أوله إلى آخره إنما هو خبر الصادق فقط، ما في دلالة عقلية، يسمونه السمع. ثم يأتي هؤلاء يقولون: وهذا السمع الذي هو خبر الصادق لا يمكن، لاحظ معي، أن يعتمد إلا بعد إثبات النبوة. وهذا الكلام عقليا صحيح، يعني إيش؟ إنه أي إنسان ما يمكن يقبل القرآن إلا بعد ما يعلم أن هذا القرآن أتى به النبي وأن هذا نبي من عند الله. هذا كلام صحيح، لكن هؤلاء ما قصدوا هذا، قصدوا أن هذا السمع متوقف على دلالة عقلية. ما هي؟ سيأتي بعض طرق المتكلمين في ذلك. ثم رتبوا على ذلك أن هذه الدلالة العقلية لأن السمع يتوقف عليها هي الأصل في الاستدلال. واضح يا مشايخ ولا لا؟ فما هي الأصول، لاحظ معي، التي يتوقف إثبات النبوة عليها عند هؤلاء ثم بعد ذلك جعلوها أصلا؟ إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل. ليه؟ لأنه أصل النقل. وهذه الشبهة الكبرى عندهم، وش يقول لك؟ يقول لك هذا القرآن وهذه السنة التي جاء بها النبي لا يمكن نقبلها حتى نعلم أنه نبي، وما يمكن نعلم أنه نبي حتى يكون هناك دليل عقلي، أدلة عقلية تثبت أنه نبي. إذن الدليل العقلي هو الأصل والسمع تابع له. هذه طريقة المتكلمين الخطيرة. ولا بأس أن أستدرج هنا وأقول: أحد كبار العلمانيين المعاصرين لما أراد أن يؤصل للعلمانية أصل لها بهذا الأصل الكلامي، ألف كتابا من حوالي 400 صفحة بناه على هذا الأصل. قال: مشكلة العلمانية في العالم العربي والإسلامي وقضية يعني الدين والدولة وفصل وماذا، هذا يقول كلام وراء هذا، هذا الكلام كله الذي يقوله زملائه العلمانيين وغيره لابد من فصل الدين وما أدري إيش وأن الدين لا علاقة له، يقول لك هذه طريقة فاشلة. إيش هي الطريقة عندك في تأصيل العلمانية؟ والله يا أيها الأخوة إنه أتى بطريقة المتكلمين هذه. إيش قال؟ قال: ما الدليل على أنه يجب أن تكون العلمانية هي الأصل؟ قال ليش؟ قال: لأن إثبات النبوة ومعرفة الدين والإسلام مبني أولا على العقل، صح ولا لا؟ مبني أولا على العقل، لابد بعقلك وبأدلتك العقلية تعلم أنه نبي وأنه قرآن من عند الله وأنه دين صحيح. إذن العقل أصل النقل، إذا كان العقل هو أصل النقل إذن هذا هو المنطلق الفلسفي للعلمانية، إذن يجب تطبيق العلمانية لأنها هي الأصل، والسمع والشرع تابع له. وسمى كتابة فلسفة العلمانية اسمه عادل ظاهر، كاتب أظنه من لبنان أو من سوريا، الأسس الفلسفية للعلمانية، والله بناها على كلام المعتزلة على هذا الأصل، وقال خلاص مسألة أصلا الدين والشريعة مبني على الدلالة العقلية، إذن الدلالة العقلية هي الأصل، إذن العلمانية هي الأصل، الفلسفة هي الأصل. نعود إلى شيخ الإسلام تيمية، يقول يتنازعون المتكلمون في هذه الأصول التي يتوقف السمع عليها، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحها داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما هنا فيه مسألة يعني تصويبية مما يدل عليها العقل وليس مما ينفيه العقل، إن هذا هو مذهب المعتزلة. ماشي، هذا هذه طريقة بعض المعتزلة. إيش هي التحسين والتقبيح العقلي؟ قبل أن ننظر في النبوة والقرآن وأنه من عند الله لابد نقرر التحسين والتقبيح العقلي. ما هو؟ قال نقرر أن الله لا يفعل القبيح، لابد ندلل عليه عقلا. فبنوا هذا الأصل على التحسين. كيف؟ قال لك لو لم نثبت التحسين والتقبيح العقلي لجاز أن يبعث الله نبيا كذابا، لجاز أن يكون النبي كذاب. ماشي هذا ولا لا؟ فقال هؤلاء إذن حتى نثبت وندلل على أنه إذا كان هناك نبي لابد أن يكون صادقا وأن يكون من عند الله، أنه لابد نثبت أن الله لا يفعل القبيح ونثبت التحسين والتقبيح العقلي. هذا أصل المعتزلة، ومعروف نظرتهم في التحسين والتقبيح العقلي مثل الشرعي، العقلي قبل السمع وقبل النبوات، التحسين والتقبيح نبني عليه ثم نرتب عليه بعد ذلك. إذن العقل هو الأصل للنقل. هذه طائفة، وهي طائفة المعتزلة. طائفة أخرى من المعتزلة ومن غيرهم ذكرهم الشيخ في صفحة 148، فقال وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة به، إما بحدوث الصفات على طريقة المعتزلة وإما بحدوث الأفعال القائمة به على طريقة الأشعرية، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. هذه طريقة أخرى، وهي إيش؟ أنه قبل أن نأخذ بالسمع لابد أن نثبت حدوث العالم، لابد أن نثبت حدوث حتى نثبت أن الله قديم أزلي وأن العالم حادث، وبعدين نقول إذا أثبتنا هذا أن الله يرسل الرسول ونستدل على الرسالة، لكن قبل ذلك لابد أصل الأصول إثبات حدوث العالم. طيب حدوث العالم ثابت على كل تقدير، البعرة تدل على البعير. قالوا لا، بطريقتنا نحن. ما هي؟ إنه العالم حادث لأنه جسم، كل ما قامت به الصفات فهو جسم. بعض الأشاعرة كل من قامت به الصفات الفعلية فهو جسم، والجسم حادث. فجعلوا هذا الأصل الذي بنوا عليه تعطيل الرب عن صفاته هو الأصل الذي يبنى عليه الدين وتحاكم عليه النصوص، فصار هذا الأصل هو أصل النقل. يعني العالم حادث ليش؟ لأنه جسم تقوم به الصفات. ماشي هذا ولا لا؟ قالوا فإذا أثبتنا لله صفات صار جسما وصار حادثا، وهذا باطل. إذن أين الخطأ هنا؟ ظنهم أن حدوث العالم دليله كونه جسما، وهذا عند بقية العلماء باطل ليس بصحيح ولم يدعو إليه الأنبياء، وإنما دلالة العالم على وجود الله، لاحظ معي، ودلالة العالم على حدوثه هي دلالة ذاتية، السماوات والأرض والإنسان هو بذاته دليل على الله، وهو بذاته دليل على فقره وحدوثه، ما هو لأجل صفاته. يعني طريقة القرآن الاستدلال بنفس المخلوقات والمحدثات على خالقها، وهذه هي الفطرة، كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على وجود العليم الخبير؟ هذا كلام الأعرابي. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، آيات هي دالة على الله، ليس لأنها موصوفة، ليس لأنها تقوم بها الأفعال أو التغير كما يقول، ليس لأجل ذلك، وإنما هي بذاتها مفتقرة إلى خالقها إلى محدثها. لكن ماذا نقول في أكثر المعتزلة والأشعرية والمتكلمين لما جاءوا بهذه الطريقة وقالوا: قبل أن نبحث النبوة لابد نثبت حدوث العالم قبل كل شيء علشان ننقض قول الفلاسفة في قدم العالم وكذا، أول شيء قبل ما نبحث عن صفات الله عن النبوة عن غيرها نثبت هذا الأصل، هذا هو أصل الأصول وهو أصل عقلي، ومنه ندخل إلى قضية النبوات وغيرها. ما هو؟ قالوا: العالم حادث لأنه جسم تقوم به الصفات. مقتضى هذا أنه لو قامت بالله الصفات لكان جسما حادثا، وهذا مستحيل، لو قامت به الصفات الفعلية لحلت به الحوادث وكان جسما، هذا مستحيل على الله. فصار هذا الأصل العقلي أصلا ردوا به النصوص وقدموه عليها. شوف في 48 مثقال: ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض. وهذه البلية العظمى عند هؤلاء، ولهذا قلنا لكم أن هذه القاعدة قصد شيخ الإسلام وجودها، لأنها خلاصة لمسألة وهي مسألة تعارض العقل والنقل، وهي التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الكبير درء تعارض العقل والنقل، المسمى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، المطبوع في 10 مجلدات و11 فهارس، وهو من موسوعات شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الكتاب كله من أجل هذه المسألة التي لخصها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القاعدة، ينقض بها مذاهب المتكلمين الذين يقولون إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل. ليه؟ قال: لأن العقل أصل النقل. من أين جاء أنه أصله؟ بما ذكرناه قبل قليل، أصله إما في التحسين والتكبيه العقلي كما هو عند المعتزلة، أو أصله بدليل حدوث الأجسام كما هو عند المعتزلة وعند الأشعرية. فلما كان هذا هو الأصل عندهم، وأنه لا التفات للنبوة ولا للسمع قبل تقرير هذه الأصول، فلما صار هذا الأصل العقلي عندهم أصلا متينا يتوقف السمع عليه، جعلوه أصلا في كافة الأحوال. أيضا لابد أن نستدرج هنا ما دمنا في مسألة تعارض العقل والنقل، عشان بس نبين المسألة، وإن كان شيخ الإسلام بينها في العقل والنقل لكن من باب الفائدة لأجل هذه الإشكالية، ألا وهي أنه قد يقول لك قائل: أليس فعلا أنك ما تأخذ، لاحظ معي، قول النبي حتى تثبت أنه نبي؟ أنت معي ولا لا؟ هذا صحيح ولا ما هو صحيح؟ هذا صحيح. يعني اليهودي أو النصراني أو الوثني أو غيره ما يمكن يقبل القرآن مباشرة. لابد أولا يعلم أنه نبي يستدل على نبوة، صح ولا لا؟ أنتم معي ولا لا؟ هذا كلام صحيح ترى، لكن هل مقتضى هذا، هل مقتضى هذا إنه استدلالي على نبوته يصبح أصلا يحاكم عليه كل ما جاء به النبي؟ الجواب لا، الجواب لا. يعني هل معنى أنني قبل أن آخذ بالسمع لابد أن أدرك بعقلي بأدلة أنه هذا نبي صادق، أنه يصبح هذه المرحلة من إيش؟ من استدلالي على نبوته، هذه المرحلة العقلية من استدلالي على نبوته أنها تصبح أصلا؟ نقول لا، نحن مع العلم، وهذه أيضا مهمة، مع العلم أن دليل النبوة ليس واحدا كما يقول المتكلمون، وأنه مختص بالمعجزة. المعجزات إحدى دلائل النبوة، لكن النبي يستدل على نبوته بأدلة كثيرة جدا. من الصحابة من شهد أن لا إله وأن محمد رسول الله لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر غيبي، صح؟ لما أخبر الرجل الذي جاء لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقال جلست أنت وأبو سفيان عند الكعبة، قال والله ما علم بهذا أحد غيري وغير أبو سفيان، والله إنك لرسول الله. هذا إيش؟ إخبار عن غيب، دليل. لكن أغلب الصحابة دخلوا في الإسلام لا لأجل خارق، وإنما لأنهم عرفوا خلقه. واحد منهم يقول لما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، بل هرقل كما تعلمون، وهو النصراني البعيد جدا عن الرسول ولم يره، استدل على نبوته بعشرة أسئلة سألها أبا سفيان، استدلال منطقي، ماذا يقول، ماذا يفعل، أتباعه إلى آخره، قال إذن هذا نبي. فمن حصر دليل النبوة بالمعجزة فقد أخطأ. نعود إلى مسألتنا، هل، لاحظوا معي، هل قول هؤلاء إن هذا العقل أصل النقل؟ نحن نقول هب إن هذا العقل دلنا على النبي، كيف يصير أصل لكل ما جاء به النبي؟ كل ما جاء به النبي وحي من الكتاب ومن السنة هذا متوقف لا نقبله حتى يوافق عليها العقل، ما هذه طريقة تقديم العقل على النقل؟ ومن ثم فبعض الوجوه، وقد ذكر شيخ الإسلام ما يزيد على 45 وجها في كتابه العقل والنقل، بعض هذه الوجوه من أبدع ما تكون في نقد كلام هؤلاء، وأنا سأذكر لكم جانب منها هو كمثال بس فقط يبين المسألة، مثال واقعي، مثال واقعي يبين لك فساد هذه الطريقة، إنه يعني دلنا العقل على النبي إذن هذا العقل هو أصل لكل ما جاء به النبي. نقول نحن نقر أنه العقل دلنا على النبي، لكن لا يمكن بعدين أنه يكون أصل، بل بالعكس لو كان عقلا ممتازا لكان من المفترض أنه إذا أوصلنا إلى النبي قال خذوا بكل ما جاء به النبي، وهذا الأصل. لو كان عقلا سليما صحيحا لكان إذا وصلك إلى النبي قال خلاص أنا وصلتك إلى مكان الأمان وطريق الأمان، خلاص هذا النبي لأنه صادق من عند الله خذ بكل ما جاء به النبي، سواء وافق عقلك أو عقلي أو غيره لا تلتفت له، أنا وصلتك لإيش؟ للمنطلق الأساسي، فخذ بكل ما جاء به، هذا هو الكلام السليم. وهذا الذي فعله كل من يدخل في الإسلام، قد يكون شاكا في نبوة النبي، قد يكون قيل له شوهت الصورة إلى آخره عنده شك، لكن في اللحظة التي يصل فيها إلى الإقرار واليقين أن هذا نبي، ماذا يصنع إذا دخل في الإسلام؟ يسلم للنبي. طيب عقله السابق قالك ما له قيمة، وآراءه السابق وأفكار تلتقي. يا متكلمون أين أنتم من هذا؟ أين أنتم من هذا؟ يا أصحاب العقول أين أنتم من هذا؟ تنقضون دين الإسلام كله بهذه الشبهة، تقولون العقول أوصلت إلى النبي، إذن هذه العقول هي أصل، هي الحاكمة، ما هذا؟ شيخ الإسلام ضرب مثال أنا سأشرحه لكم ليبين فساد هذه الطريقة، ماشي هذا ولا لا؟ أرأيتم لو مثلا واحد عنده مشكلة سؤال فقهي ماشي، وقال هذا السؤال أنا أريد المفتي العام هو الذي يفتيني فيه لأني أرى أنه أعلم الزمان، أعلم زمانه، أعلم الناس، ماشي هذا؟ فذهب من هنا من الشرقية إلى الرياض، لكن الرياض لا يعرف الرياض، لا يعرف المفتين ولا يعرف العلماء ولا يعرف شيء، وله صديق عامي من أهل الرياض من سكان الرياض، فذهب إليه وسلم عليه وقال له والله أنا جئت عندي مسألة فقهية أريدك تدور لي من هو أعلم الناس في الرياض أبغى أستفتي. قال هذا العامي صاحبه خلاص تفضل أنا سأدلك على أعلم أهل زمانه. قال جزاك الله خيرا، أركبه في السيارة وذهب به. حنا كنا نضرب هذا المثال بابن باز لما كان في وقته لأنه رحمه الله، ذهب به إلى المفتي العام وقال شف ترى هذا أنا أرى أنه أعلم الناس، اسأله وسيعطيك الجواب إن شاء الله وترتاح له. قال جزاك الله خيرا. نزل الرجل المستفتي إلى الشيخ وسأله عن المسألة فأجابه جوابا كافيا شافيا وانحل ما في نفسه من مشكلة، ماشي هذا ولا لا؟ لا تزال القصة ماشي. رجع وركب معه في السيارة ورجع يوديه البيت. صاحب هذا صاحب يعني قال له سألت الشيخ؟ قال لي. قال وش قال لك؟ قال والله جوابني وقال لي هذا الذي فعلته مثلا جائز. قالوا صاحبه لا كلام الشيخ غلط أنا ما أقبله ويجب عليك ما تقبله لأني أنا ما أقبله. قالوا ليه؟ ليه أخذ بقولك ولا أخذ بقول المفتي؟ قال لأنني أنا الذي دللتك على المفتي. يقدم قوله على المفتي ليه؟ هيا مشايخ فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ يقول أنا الذي دللتك على المفتي ومدام أنا الذي دللتك عليه لا تقبل قوله حتى أوافق عليه أنا. هل يقول هذا عاقل؟ أبدا والله لا يقول عاقل، لأنه سيقول له أنا أقول جزاك الله خير ودلتني على المفتي وأشكرك، لكن كل هذا لا يعني أنك في مقام أعلى من المفتي في الأحكام الشرعية، أنت عامي لا تعرف شيئا، دلالتك لي على الشيخ لا يعني أنك حاكم على كل ما يقوله الشيخ ولازم توافق عليه أنت أولا. هذا المثال ينطبق على المتكلمين أو ما ينطبق يا مشايخ؟ ينطبق 100% على المتكلم. قالوا العقل دل على النبي، إذن العقل حاكم على كل ما جاء به النبي. طيب هنا في 48 ذكر يعني الشيخ رحمه الله تعالى أن هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة، قال وهؤلاء يضلون من وجوه، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. وهذا متين وبيان أنه مذهب السلف ما هو مذهب تلقي فقط، وإنما هي دلائل شرعية ودلائل عقلية. ماشي هذا؟ ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع. هذا أيضا من ضلالاتهم، ظنهم أن طريق النبي هي إما التحسين والتحقيق العقلي أو المعجزة والخالق والتحدي. ومعلوم أن من الأنبياء من لم يذكر له خارق، مثل نبي الله هود خارق مباشر ما ذكر له، نبي الله شعيب ما ذكر له شيء من هذا. فهل معنى هذا أن الحجة ما قامت على قومهم؟ نقول كلا، لأن دلائل النبوة وإقامة الحجة تكون بطرق كثيرة، واحدة منها الخوارق والمعجزات. ومن ضلالاتهم أيضا في صفحة 140 ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة، مثل حدوث الأجسام هذه أصلا طريقة باطلة. ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك، أن ما عارض السمع يقولون يعلمه العقل، هم غالطون. فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات. والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله تعالى ألا يعلم من خلق، هذا استدلال عقلي. دليل علم الله الخلق، إذا كان الله خلق الخلق بهذا الإحكام دليل على علم الله سبحانه وتعالى. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل. تذكرون لما ذكرنا الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، تذكرونه ولا لا؟ الوجه الأول ما هو؟ لما رددنا على الأشاعرة الذين أثبتوا السبع صفات بالعقل ونفوا ما عليها، أن الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. الثاني نقول يمكن إثبات بقية الصفات بالعقل، فنقول إحسانه إلى الخلق دليل الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة. هنا شيخ الإسلام وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لهم مما يعلم بالعقل كما أثبته بذلك أو أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي وابن كلاب شيخ الأشعري. إذن علو الله أيضا يثبت بالكتاب والسنة، لكن أيضا يثبت بالعقل، العقل يدل على علو الله كما أشرنا إلى ذلك في شرح الطحاوية. بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم تمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك الأولى، طريقة الأشعري. يعني الرؤية لها أدلة في السمع، لكن هل إمكان رؤية الله له دليل في العقل؟ نقول نعم. لكن طريقة الأشعري وش يقول؟ كل موجود يرى. الطريقة الأصح منها كل قائم بنفسه يرى، ما الفرق بينهما؟ كل قائم بنفسه يرى أصح، أما كل موجود يرى فقد يعترض عليها. هيا مشايخ، الرائحة موجودة ولا ما موجودة؟ يمكن ترى. الصوت موجود ولا ما موجود؟ يمكن يرى؟ لا. إذن القول بأن كل موجود يرى قد يدخل عليه، قال لك لما تقول كل قائم بنفسه يرى لا، وهذا يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا أمور وجودية، فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يمكن أن يكون الموجود أحق به من الممكن في الكلام. يعني هنا أشار أيضا إلى هذه القضية، وهي مسألة إنه الرؤية تتوقف على أمور وجودية، فإذا كان المحدث تقوم به الأمور الوجودية فيرى، فالله سبحانه وتعالى أولى بإمكان أن يرى بخلاف الإحاطة، بخلاف الإحاطة فإن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ثم قال 151، أنا سأقرأ لأنه مهم. والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبع من نظار السنة في هذا الباب أي الطريق عقلي أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام ولوصف بالصمم والخرس والبكم. وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين يستلزم ثبوت الأخرى، وهذا معنى الاستدلال بالعقل على علو الله. يعني إذا لم يكن الله عاليا على خلقه لزم إيش؟ أن يكون على الرد من ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ماشي هذا يا مشايخ ولا لا؟ هنا لاحظ معي قوله في منتصف الصفحة وهذه الطريق غير قول إن هذه صفات كمال يتصف بالخلف الخالق أولى. يعني في طريقتان، طريقة قياس الأولى وطريقة لو لم يتصف بالصفة لوازم اتصافه بضده. ها مشايخ أرجو أن تكون معنا أعانكم الله وسددكم. هنا في آخر الصفحة قال شيخ الإسلام وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس. تذكرون العدى والملكة ولا ما تذكرونه؟ تذكرونه؟ هنا جاء موضع، وهو ألم يقل شيخ الإسلام قبل قليل لو لم يتصف بالحياة لاتصف بضده، لو لم يتصف بالقدرة لاتصف بضده. هذا إيش؟ استنتاج صحيح ولا لا؟ اعترضوا عليه وش قالوا؟ هذا في القابل. أما في غير القابل مثل إيش؟ مثل الجدار قد نقول ليس بحي ولا يلزم يكون ميت. فهمتم هذا؟ هنا في هذه القاعدة أعاده شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر أنه الآمدي في أبكار الأفكار وهو أحد شيوخ الأشعرية الحنبلية، الآمدي حنبلي، وكتابه في الأصول الإحكام في أصول الإحكام من أصول كتب الحنابلة، لكن الآمدي أحد رؤوس الأشعرية، وكتابه أبكار الأفكار هو من أوسع كتب المتكلمين وطبع في 5 مجلدات كبار، وله ملخص في مجلد اسمه غاية المرام في علم الكلام في مجلد طبع قديما. الآمدي هو الذي ذكر هذا الاعتراض من هذه الصفحة إلى نهاية القاعدة، سيذكر الشيخ هذا الاعتراض ومناقشته. أنتم معي ولا لا؟ وسبق أننا ذكرنا مناقشة هذا الاعتراض، لكنني هنا أحب أن أذكر بشيء، إنه الآمدي لما ذكر هذه القضية في أبكار الأفكار شيخ الإسلام هنا نقلها، لكن كما قال المحقق النسخة الخطية هنا فيها سقط، وهو أنه ذكر أنواع المتقابلات. المتقابلات كم نوع؟ المتباينان والمترادفان. لاحظوا معي ذكرها هنا، يقول ما بين المعكوفتين عندك المتقابلان والمتضادان والمتباينان. كيف ننظر فيها؟ والمترادفان، المتناقضان قال هو إيش؟ هما المتباينان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل موجود ومعدوم، هذا وشي؟ متناقضان، هذه لا يجتمعان ولا إيش؟ ولا يرتفعان. وفيه المترادفان لا يجتمعان، ها، لكن قد يرتفعان. عندنا المتقابلان تقابل ايش؟ التباين، لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهذان هما المتناقضان. طبعا المترادفان ليس متقابلين. وعندنا المتضادان الضدين، الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. قلنا مثال المتناقضين، ها، الوجود والعدم. مثال المتضادين، السواد والبياض، نقول عنهما متضادان، لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. يصل الجدار لا هو أسود ولا أبيض، وإنما الجدار أحمر أو أخضر. ماشي هذا؟ وعندهم ما يسمونه بتقابل العدم والملكة الذي ذكرناه قبل قليل، في يعني قصدي أشرنا إليه قبل قليل وذكرناه فيما سبق، اللي هو تقابل العدم والملكة، وأنه نفيهما عنه لا يلزم ثبوت ضده. مثل الحياة والموت بالنسبة للجدار، يقول تقابلان تقابل العدم والملكة. فأنواع التقابل ذكرها الآمدي ونقلها شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن في سقط في النسخة، ومنه خرج الآمدي وغيره من المتكلمين بالشبهة المعروفة، إنه نفي صفة الكمال لله لا يلزم منه وصفه بضدها. متى؟ إذا كان غير قابل، مثل الجدار. ماشي هذا ولا لا؟ فأولئك الذين قالوا لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا، قالوا هذا إنما ينفى أو يصح أو يستحيل نفيه عن القابل، لكن غير القابل لا يمكن أن ينفى عنه ولا نقول عنه شيئا ولا يلزم منه لازم فاسد، مثل الجدار، فهو احتمال عقلي. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما نقض هذا الأصل، تذكرون أنا أذكركم بها لأن نريد ننهي هذه القاعدة، قال الوجود والعدم باتفاق العقلاء متقابلان تقابل السلب والإيجاب. تذكرون هذا ولا لا؟ يعني الجدار ما يمكن نقول الجدار لا موجود ولا معدوم، كل العقلاء يقول الجدار إما يكون موجود وإما يكون معدوم، ما يمكن يصح سلب النقيضين عنه ونقول لا يلزم أنه يصح سلب النقيضين، نقول لا، هذا باتفاق العقلاء. إذن الوجود والعدم لا يمكن أن ينفيا لا عن الجدار غير القابل ولا عن غيره. ماشي هذا ولا لا؟ طيب، ومسألة العلم والجهل والبصر والعمى، أجاب عنها شيخ الإسلام بعدة أجوبة، إنه هذا أولا اصطلاح اصطلحتم عليه، صح ولا لا؟ وإلا فقد أخبر الله عز وجل وسمى الأصنام الجمادات بأنها أموات غير أحياء، وكررنا هذا الدليل، والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. ماشي هذا ولا لا؟ وتقول العرب اشتري المواتان ولا تشتر الحيوان، بل حتى في اللغة العربية يصفون حتى اللبن إذا فخرس أخرس، يعني حتى يصفون بالخرس وهو لبن، وهي جمادات ومع ذلك توصف بهذه الصفات. فدل ذلك على أن قولكم إنه غير قابل هذا اصطلاح عندكم، لكن في اللغة العربية نعم يوصف الجدار بأنه ميت. نقض آخر قالك الله قادر على أن يجعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية تسعى. إذن كيف تقولون غير قابل؟ هذه العصا، عصا موسى أنتم تقولون إنها غير قابلة. ما الذي حدث مع المعجزة؟ صارت حية تسعى. إذن كذبتم في قولكم إنها غير قابلة. ماشي هذا الوجه ولا لا؟ أيضا رد عليهم أنكم فررتم من تشبيهه بالقابل، ما وصفتموه بالصفات حتى لا تشبهونه بالقابل، فوصفتموه فشبهتموه بالجماد غير القابل. أيهما أنقص، القابل ولا غير القابل؟ غير القابل أنقص. ولهذا نقول أنتم في هذه الحالة وصفتموه بما هو أنقص، يعني في قبول وفي نقص. إذن الجماد أنقص من الإنسان حتى وهو أعمى أبكم أصم. الإنسان الأصم الأبكم هو أكمل من الجدار. ثم إنكم بهذه المناقشة تريدون أن تثبتوا الجواز العقلي من أجل أن تعطلوا الله عن صفاته. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ لشيخ الإسلام في هذه القاعدة بعض العبارات اللي يعني تحتاج إلى توضيح، لكن أنا أظن أن هذا كافي، لأن هذا هو ما قصده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الأصل. ولهذا ننتقل نحن الآن إلى القسم الثاني من الرسالة التدمرية صفحة 165، وهو الأصل الثاني. الأصل الأول هو الذي بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية من خلال مقدمات وأصلين ومثلين مضروبين وخاتمة جامعة فيها سبع قواعد، هذا القسم الأول. الآن شيخ الإسلام ابتدأ بالقسم الثاني وهو توحيد العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، هذا خلاصة في الأصل. فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء ورب ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ويجب الإيمان، هذا 166، بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآيات. هنا أمر عجب في هذا الأصل، وهو أن شيخ الإسلام ربط توحيد العبادة بالقدر، وقال الأصل الثاني الإيمان بشرعه وقدره، وهنا في مقدمة هذا الأصل ذكر مسألة القدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله علم ذلك وقدره وكتبه، وأشار إلى مراتب القدر الأربع وذكر الدليل. ثم بعد ذلك قال وأمر بعبادته وكمال الذل له وكمال الحب له المستلزم لكمال الطاعة، وذكر الأدلة. ما علاقة القدر بالشرع؟ القدر أقرب إلى الأصل الأول، القدر أقرب إلى باب الأسماء والصفات. يعني الإنسان إذا نظر إلى الأمر بشكل يعني ابتدائي، يعني مسائل القدر أقرب إلى الأصل الأول، كلها في باب الصفات، علم الله وكتابته وخلقه للقلم وتقديره ومشيئته وأنه خلق المخلوقات، هذا كله تابع للأصل الأول الذي هو التوحيد العلمي الخبري الذي يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات. ومعلوم أن القدر متعلق بإيش؟ بالربوبية والأسماء والصفات. مقتضى ربوبية الله أن الله سبحانه وتعالى هو الخلاق، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنه موصوف بصفات الكمال من العلم والمشيئة والقدرة. ومع هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ألحق القدر بهذا الأصل اللي هو توحيد العبادة، وسيذكر بعد قليل الإبليسية والمشركية والمجوسية، وسيتكلم عن خلاف الطوائف في القدر وفي الصفات وغيرها وعلاقة ذلك في الإيمان. فما السر في ذلك؟ الجواب أيها الإخوة هو أن شيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن يبين التلازم بين الشرع والقدر، وأنه لا تعارض بينهما، وأن أعظم نقض لتوحيد العبادة هو معارضته بالقدر. الخلل في الطاعة والعبادة والاستقامة وامتثال الأوامر والنواهي إنما ينشأ من الخلل في فهم مسائل القدر. فأراد أن يبين أن منهج السلف رحمهم الله تعالى الجمع بين الشرع والقدر، وأنه لا تعارض بينهما. ماشي هذا يا مشايخ ولا لا؟ ونعتبر هذا الكلام وهذا الاختيار لشيخ الإسلام كونه يبحث هذه المسألة هنا ويضمها إليها، هذا يدل على أنه بالنسبة لهذه الرسالة بقواعدها كما قلنا في أسباب تأليفها أن شيخ الإسلام تيمية حررها تحريرا دقيقا، ليست ضمن كتابات شيخ الإسلام واستطراداته وتوسعه وتبحره هنا، لا، كل أصل كل مثل كل قاعدة قصدها في هذه الرسالة المتينة. فانظر كيف جمع بينهما وربط توحيد العبادة بإيش؟ بالربوبية المقتضية للإيمان بقضائه وقدره، وأنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بينهم. طيب، إذا اتضح هذا فننتقل نقطة أخرى، وهي أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر أن لازم العبادة هو الطاعة، أن لازم العبادة هو الطاعة، بين قضية كبرى متعلقة بمفهوم الإسلام الخاص والعام، وهذه مقدمتها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. والإخوة لعلات هم إيش؟ الإخوة لأم، الإخوة لأب، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. الإخوة لأب أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. وكذلك الرسل دينهم وأصل دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. وعلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول توحيد العبادة لازمه الطاعة، كما قال هنا: كمال الذل كمال الحب يستلزم كمال الطاعة. هذا الكمال بالنسبة لمفهوم توحيد العبادة أراد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يبين أن مقتضى العبودية لله سبحانه وتعالى مبنية على أساس توحيد الله اللي هو شهادة لا إله إلا الله، الثاني شهادة أن محمد رسول الله أو أن عيسى في زمنه أو موسى أو هود أو صالح أنه نبي الله، فيقتضي توحيد العبادة طاعة هذا النبي فيما جاء به من شريعة. وبهذا ننتهي إلى نتيجتين مهمتين، إحداهما ارتباط الشرع بتوحيد العبادة اللي يسمى الطاعة، يسمى أحيانا الحاكمية أو الحكم بما أنزل الله، لأن بعض الناس يظن أن الحكم بما أنزل الله إنما هو خاص بالحاكم. نعم، أكبر مسؤول عن تنفيذ هو الحاكم، لكن ترى القضية أوسع من ذلك، الحكم بما أنزل الله في كافة شؤون الحياة، ولهذا يدخل فيه الصلاة والزكاة والصيام والحج والحلال والحرام وتنظيم الأسرة والعلاقات وغيرها، كل هذه داخلة في إيش؟ في الحكم. بعض الناس ظننا لا، إنها الحدود، إن القاتل يقتل أو السارق يقتل، نقول هذا من أحكام الله. لكن لما نقول العبادة تستلزم الطاعة، شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله وأن الله لا يعبد إلا بما شرع، فهذا يشمل عبادته بالدعاء والصلاة والصيام، ويشمل عبادته أيضا بإيش؟ بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وهذا الذي يذكره العلماء بالتلازم بين العقيدة والشريعة، بين التوحيد والشرع. هذه القضية الأولى، إنه اتباع الشرع مستلزم للتوحيد، هذه واحدة. الثانية التي أراد شيخ الإسلام يبينها، أن الشرع قد يختلف من شريعة نبي إلى آخر، وقد ينسخ الحكم الشرعي، وأن ذلك لا يتعارض مع كونه عبودية. وبنى على ذلك مسألة الإسلام العام والإسلام الخاص، وذكر في الصفحات التالية الأدلة على ذلك. الإسلام العام هو دين الأنبياء جميعا، وكلهم دعوا إلى الإسلام، دعوا أممهم إلى الإسلام. ما هو الإسلام العام؟ عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعة النبي نوحا أو هودا أو صالحا أو عيسى أو موسى أو محمد، قاعدة واحدة، وكلهم دعوا إلى الإسلام. وذكر الله عز وجل الإسلام في عبارات الأنبياء وبعض أتباعهم، حتى بلقيس تقول وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وذكر شيخ الإسلام الأدلة على ذلك. هذا وش يسمى؟ الإسلام بمعناه العام المقتضي لهذا الأصل، وهو عبادة الله واتباع شرعه عن طريق النبي. ماشي هذا ولا لا؟ الإسلام بمعناه الخاص هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والخصوصية هنا، حتى لا يختلط الأمر على بعض الناس ويظن إنه خلاص كل الرسل دينهم الإسلام، إذن الذي عليه النصارى الآن صحيح، والذي عليه اليهود الآن صحيح، وكل من اتبع رسول فهو مسلم، وهذا هو المسلم، وكلنا مسلمون، ولا فرق بيننا وبين اليهود والنصارى. نقول هذا ينقض ما تقرر بالأدلة القائمة على أن الإسلام بالمعنى الخاص هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يقبل من أحد بعد بعثته شيء من العمل إلا به. ما مقتضى الإسلام الخاص؟ انتبهوا له. مقتضى الإسلام الخاص أن الرسول خاتم النبيين، فلا نبي بعده. ومقتضى الإسلام الخاص أن شريعته ناسخة للشرائع قبلها. ومقتضى الإسلام الخاص أنه لا يصح لأحد دين ولا عبادة إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك، وهذا باختصار، بناء على ذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يتبعه فقد انتقض إسلامه. الخاص والعام. الخاص لأنه كفر بمحمد، والعام إن ادعاه أو ادعاه بعض الناس له قد كفر به لأنه كفر بمحمد. وكما قلنا في شرح الطحاوية، الإيمان بالرسل إيش؟ متلازم، والكفر برسول يقتضي الكفر ببقية الرسل. وبهذا يتبين بطلان ما يدعيه بعض الذين فتنوا بما يسمى حوار الأديان والتعايش العالمي من تصحيح دين اليهود والنصارى. والله إنه لا يحز في النفس أن يكون في المسلمين اليوم من يشك في هذا، مع أن العلماء لما ذكروا قاعدة من شك في كفر الكافر فهو كافر، مثلوا لها بكفر المشركين واليهود والنصارى. لأن هذه القاعدة كما جاءت في النواقض الإشارة إليها ومن شك في كفره فهو كافر، هذه القاعدة تراها ليست مسلمة، فيه مكفرات، لكن القول من لم يكفره فهو كافر ترك ليس في كل المكفرات. في فرق بين النواقض، هذا ناقض وهذا ناقض وهذا ناقض، لكن أن تقول من لم يكفره فهو كافر، لا، هذه لها قيود، وقد ذكرتها في أكثر من مناسبة في مسألة شرح نواقض النواقض العشرة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، لأن كثيرين يغلطون في هذه المسألة، فيجي يقول لك أنا جاء الدليل عندي إنه فلان قال كذا وكذا وهذا قول وكفر، ثم يأتي إليه ويقول إن لم تكفره فأنت كافر، هو كافر ومن لم يكفره فهو كافر. نقول لا، هذا لا يلزم، قد يكفر عندك لكن أنا ما ثبت عندي، فلا يجوز لك أن تقول من لم يكفره فهو كافر. هذه المسألة التي ذكرها بعض العلماء إنما ذكروها في المسائل اليقينيات، وضربوا بها المثل في كفر عباد الأوثان من المشركين وكفر اليهود والنصارى، فقالوا وهؤلاء كفار ومن لم يكفرهم فهو كافر، بل من شك في كفرهم فهو كافر. أتدري لماذا قالوها؟ لأن مسألة كفر اليهود والنصارى معلومة من دين الإسلام بالضرورة، ومع ذلك وصلنا إلى زمن وجدنا من يشكك في كفر اليهود والنصارى ويقول هؤلاء أهل دين ونحن أهل دين، هم مؤمنون ونحن مؤمنون، ما نفرد لأنفسنا الجنة، هم قد يكونون في الجنة ونحن في الجنة، ما المانع؟ الإسلام بمعناه الخاص نسخ ما قبله، وهو مقتضى قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وللمعلومية، وهذا مما قد يغلط فيه البعض، ترى قوله ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه دينا فلن يقبل منه، ترى يصدق على الخاص والعام، بعضهم يظن أن قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إنما يصح الاحتجاج به إذا قلنا بالإسلام الخاص الذي جاء به محمد، لكن إذا قلنا بالإسلام العام لا. أنت معي ولا لا؟ نقول بالنسبة لليهود والنصارى ولغيرهم الموجودين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق عليهم حتى لو قلنا بالإسلام العام. من منكم يمكن يفسر لي هذا؟ أخوكم يقول لأنهم أشركوا وقالوا بالتثليث، يعني نقضوا، ماشي هذا؟ لكن لو فيه نصراني ما هو مشرك، يقول بس أنا أتبع عيسى وعيسى بشر وليس إله ولا أقول بالتثليث وأعبد الله وحده لا شريك له، مش تقول له؟ يا سلام، هذا الذي قصد، إنه حتى الإسلام بمعناه العام هو ناقض له، لو اتبع الإسلام بمعناه العام لأداه إيمانه بعيسى إلى الإيمان بمحمد. إذن ومن يبتغي غير الإسلام دينا، سواء قلنا هو الإسلام الخاص الذي جاء به رسول الله وهذا معنى صحيح وهو المتبادر في سياق الآية، فإنه يبين كفر اليهود والنصارى إذا لم يتبعوا محمدا، ولو قلنا الإسلام بمعناه العام فقلنا والله أنتم اتبعتم عيسى، لأن عيسى بشر بمحمد ويأمر بتصديق محمد، فلو اتبعتموه حقا لاتبعتم محمد، وعيسى لو كان موجودا لاتبع محمدا، وإذا نزل في آخر الزمان سيتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. بعد ما ذكر الأدلة أظنها واضحة، والاستسلام في صفحة 172 لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، وذكر يعني أنه إذا لم يحج ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فقال كفر يعني إذا لم يتبع شريعة محمد فهو كافر، ذكر أمثلة إلى آخره، ثم قال وقد تنازع الناس من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أو لا وهو نزاع لفظي، هذا صفحة 173. ثم ذكر الإسلام الخاص والإسلام العام، في مشكلة في الموضوع ما فيه. في صفحة 170 ذكر أن رأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث الله جميع الرسل، وذكر التوحيد وأن الله أمر بعبادته، وذكر أدلة ذلك ونفي الشرك، يعني ذكر الأمثلة، يعني وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، إبراهيم أبو الحنيفية والوحدانية، وذكر حتى أهل الكهف، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. ثم ذكر صفحة 175 أن الله بيّن في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام، وأصل الشرك الشرك بالشيطان. وقال عن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دونه، وما أمروا إلا ليعبدوا، والمسيح ابن مريم، وما أمروا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا آخر الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. وقال وإذ قال الله يا عيسى أنت قلت للناس ما كان لبشر يؤتيه الله، وذكر في صفحة 176 ومعلوم أن أحد من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان شاركوا الله في خلق السماوات والأرض. هنا سيتكلم عن مسألة توحيد الربوبية وعلاقته بالألوهية. إنما المسألة السابقة من خلال الأدلة أراد أن يبين شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة مهمة جدا، وهي أنه ليس الشرك بعبادة الأصنام كما قد يدعيه من وقع في الشرك في هذه الأمة، لأنهم يقولون نحب الأولياء ونزور قبورهم ونتوسل بهم وهم لهم كرامات ولهم منزل عند الله، فإذا قلت لهم يا أخي هذا شرك، سؤالهم من دون الله شرك، قال لك لا لا لا، نحن نقول لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله، والشرك عبادة الأصنام. إذا قلت المشركون قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سلفا، قال لك لا، هذا في عبادة الأصنام. فأراد أن يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله ذكر في كتابي الشرك بالملائكة وبالجن وبالأنبياء وبغيرهم، فبين أن الشرك أي المعبود من دون الله في كتاب الله أنواع، وليس فقط هو عبادة الأصنام. لماذا؟ ليربط المسألة بمسألة الطاعة، بمسألة الطاعة، وأن دعاء غير الله، طاعة غير الله من دون الله، كل هذا نوعه، كل هذا شرك، هذا نوعا وذاك نوعا. فشيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن يقرر التلازم بين العقيدة والشريعة، وأن مقتضى توحيد الله أن يعبد وحده لا شريك له ولا يشرك به، وأن من الشرك عبادة غير الله سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا أو جنا أو حجرا أو شجرا، لا فرق. وأن أيضا من الشرك أن يطاع في تحليل الحرام أو تحريم الحلال من دون الله عز وجل أحد، كما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله، الذي هو شرك الطاعة. وليش بيّن هذا؟ لأنه بصدد تقرير توحيد العبادة. توحيد العبادة يستلزم الطاعة، اتباع الشرع، هذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. وإن شاء الله نتكلم في هذه المسألة غدا بإذن الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، الآية يعني هل فيها دليل يمشي في الأسواق؟ نعم فيها دليل، نعم نعم، يعني كونه يمشي في الأسواق مثل البشر، يحتاج ما يحتاجه إلى البشر، ينفي أن يكون إلها، ونفي نص أيضا على نفي الحلولية، نعم، ونفي ألوهية المسيح، نعم، جزاك الله خيرا. هذا يقول ما حكم تعلم المنطق المشوب بكفريات المناطق؟ لا يجوز، لكن تعلم المنطق عند الحاجة إليه عند الضرورة، يعني بعضهم حرمه وبعضهم أجازه، وإن كان لا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه. ولذلك نقول قد يحتاج إلى تعلم شيء منه متخصص يريد أن يبحث مسائل فلسفية، قد يحتاج، لكن على أن يأخذ مبادئ المنطق مع دراسته لنقض المنطق، وإلا في الأصل أنه لا حاجة إلى المنطق. ما صحة حديث رأيت ربي في صورة إشاء؟ هذا منام، من حسن هذا الحديث فهو رؤيا منامية، وليس كما يقول المتحذلقون الذين يسبون السلف، ما حكم التحريف في إطلاق سيدنا؟ نعم سيدنا جائز، لكن السيد كأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه، لأنه في رواية قال السيد الله، فبعضهم منع من ذلك مطلقا وبعضهم كرهه كراهة تنزيه. أما الإضافة سيد بني فلان ولو كان لغير النبي أو سيدنا محمد فهو جائز. إذا وردت نصوص العين على وجه الجمع فما التوجيه؟ نعم التوجيه إنه الإفراد والجمع لا يتعارض مع التثنية، لأن أقل الجمع اثنان، فلذلك دل الدليل من الكتاب ومن السنة على أن لله عينين، فإذا جاء نص بالعين لا يتعارض مع التثنية، وإذا جاء نص بالجمع فأيضا لا يتعارض بناء على هذا الأصل. هل نثبت لله الشمال؟ هذه مسألة متعلقة برواية صحيح مسلم، يقبض الله السماوات بيمينه والأرض بشماله. فبعض الأئمة الذين نظروا في طرق الحديث قالوا أغلب الطرق ليس فيها الشمال، في طريق واحد ورد فيه الشمال، فهل يدخل هذا من قبيل الشاذ، وهو أن يخالف من هو أوثق منه، أو هو من زيادة الثقة؟ محتمل. ونحن نقول إذا ثبت ذلك بإسناد صحيح فلا مانع من إطلاق ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. أما قوله وكلتا يديه يمين فهو لإزالة توهم أن يظن أن يمين الله الأخرى أو يده الأخرى فيها نقص كالمخلوق، وهذا لا يقع بالنسبة لله سبحانه وتعالى. هناك إشكال يرد من قول من يقول النصارى الإسلامي، يقول إذا جاء أحد وقال أن نقرأ الآن التوراة والإنجيل وليتنا محرف ولا نجد فيها بين يدينا دلالات على بعثة محمد لأنهم قد حرفوها في هذا الشأن، فما هو القول في ذلك؟ هذا من أدلة كفرهم تحريفها وتناقضها، وفي مؤلفات تدل على أن هذا أصلا الأناجيل متناقضة، فالدلالة على تحريفها قاطع، وتحريفهم لا يدل على كفرهم، فكونه لا يوجد فيها دلالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، نقول أولا فيه من الباحثين من استنبط من الأناجيل الموجودة إشارات شبه صريحة دالة على محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا لو لم يكن فيها شيء من ذلك يكفينا خبر القرآن، خبر القرآن وأن عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كله كاف في تعريف لا إله لا معبود بحق. وربما نطقت كلمة حق أي لا معبود حق إلا الله، لا بأس، لا معبود لا إله إلا الله، لا إله حق أو بحق، كلاهما متقاربان ولا إشكال. ونلتقي غدا بإذن الله تبارك وتعالى لعلنا ننهي فجرا دراسة التدمرية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.